فتحة للنبي، فتحة للنبي، انت عليك ربنا انت واخوه ما يكفى عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيد يا بختهم، يا بختهم محمد. اللهم صل على النبي. الله اكبر. نعم عليك اهل البرود، عليك يا مولانا. الله اكبر. إنما المشاركين يا شهيد. أنا وتعالي بس عليك. الله أكبر. عليك تقف عليك يا شيخ. الله انا وتعالى افتح عليك. هل أتاك تعليك؟ بختهم عليك يا ابو علي. الله اكبر. كمان مره كده لسه عليك. لو صلاة النبي عليك يا ابو علي. يا صلاة النبي يا ابو علي. الله اكبر. عم الحاجة انا اقول لك كلمة واحدة اللي عاوز يبني ويتألف فخلي بالنا ينول بالنا قارئ اخو قارئ ما تشوف هتعمل ايه عارف دي اتقالت لمين يا سيدنا عارف الكلمة دي اتقالت لمين ولا ما تعرفش عارفها اتقالت لمين يا سيدنا سيدنا الشيخ اللي سلام محمد جمعة قالها لك إنما ايوه ايوه يا باشا النبي ابو علي عليك يا سيد الله اكبر تعالك يا عم الله اكبر يا حبيبي ربنا يخلي علي واشوفه بنته وعم في كل سنه يا رب يا رب محمد مش محمد ده صبر يا جدع قال له ليش الحمد لله تسلم سيدك طيب تعالك يا حاجه خالص اه هات كده عليه الله يفتح عاش محمد الله يفتح عليك يا سيدي صلاة النبي محمد عليك يا ابو علي رب اشوف علي فيته يا رب لازم يجي صبر يا دين يا رب اشوفه فين ما صاروخ الاصل دي مركز صاروخ دي اما ده الياباني ان شاء الله لا دي مصر مقبليه حبيبي يا كبدي الله عليك ربنا يفتح عليك يا رب عليك يا حبيبي ماشي محمد رفع عليك رفع عليك يا رب افتح لك الابواب يا رب لا ما صلى على النبي عليكم اولادي وحدوا بسم محمد كمان مرة لسه عليك بسم الله حلو حلو حلو هم يستطاول في لعبة الطروف يعني لسه عليك كل بحرف الطه كل بحرف الطه بس عليك أولا ثالثة يا حاج ثالثة أولانية بس بسم الله طاروس دي طلع من طاروس ما تنطى انت يعني بتنطى للمشايخ من الصبح تبني الشيخ محمد وسكت ما تنطى وعارف يجرى مش عارف يجرى ايه عارف هو يجرى منكم بسم الله بس صدق الله العظيم بقى على كده صدق الله العظيم ايه اوعى ايه يا عم محمد صدق حاجه ثاني ده مولانا عشان عايزين الناس عليك يا عم لا يا عم مصطفى مش كل يوم يوم ايه محمد هيجينا يوم الله اكبر محمد غيبت عليك يا رب الله الله الله شويه يا عم والسلام عليه الصلاة والسلام. سيبني بحالي بقى سيبوا يا عم جوه بقى فوقنا صلوا صلوا على النبي وحدوا يا رب هنعمل ايه في الفراغ ايوه هو مين اللي ربنا صلى على مجد كاسيب خلصت ليله الشبراني الساعه 3 مش هتضحكوا على الراجل اشرب وانبسط اشرب من زمزم يا رب اشرب من زمزم الموجه يا عم ضيفت عليك ابو موسى اهو ابو موسى حقيقه كل اللي جبلوه شويه عليه صح انا بس على البطاط مش هنشوف نمشي على ولا حلاق عم علي ولا شجع شيء يوقف النهارده فاقول اغير رايي في المكان اغير رايي في الفكره التيار العالي كهرب الجسم يقول يا عم مصطفى التيار العالي الرباني هو كهرب الجسم بقول لك ايه يا سلام هو في ايه قولها تاني والله يا شيخ صورت ظهرك اكتر ما صورت انا تربي انت حيوان تربي تشرجني بعدين نمسى اكتاف انت عليك Thank you. يا سلام اشرب يا حبيبي سمنه بلدي اشرب سمنه بلدي ليت عليك فإن مع الرسول حبيبي شوف شغلك لسه بدري واحد الشيخ عبد في رئاسة الجمهورية وانت هنا في مزرعة القرآن كلها رايك تعليم في مزرعة هنا القرآن ونور هنا هناك منور وزارة الجمهورية وانت هنا منور مزرعة إدارة الشرقية كان هنا مزرعة القرآن والنور هو ده الصلاة والسلام عليه الصلاة Thank you. لا ما شاء الله على النبي يا ابني، انت النهارده عامل ازاي؟ انت الجوهر بتاع القراء يا ابني. سيد الصلاه النبي سيد من اللوحه. لا تطلع بره محمد خليها ابو تريكه. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمتك يا رب. بسم الله يا طروفي اقرا اقرا والسلام عليك. اي الصلاه والسلام يا خير صلاه النبي عليك. يا صلاه النبي يا صلاه النبي الله اكبر. الله يفتح عليك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يديك يا رب. السلام والسلام يا سيدنا الله يفتح عليك. هي ما تنفعش القلب اللي احنا بنحبه عارف تنفع ولا بعيد عنها. صلى على النبي. Thank you.